القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان، وفي هذه الليلة المباركة ندعو الله أن ينعم على مصر وعلى شعبها بالأمن والأمان والاستقرار. أقول يا رب هل السماء مفتوحة لي، وأقول يا نور وتنور لي الليالي، وأقول يا هادي هل الهدى مصعب. الرضا في القلب أقول يا رب هل السماء مفتوحة لي، وأقول يا نور وتنور لي الليالي، وأقول يا هادي هل الهدى مصعب. يا رب يا الرضا في القلب، وقول يا كريم ما بقاش أسير الدين، وقول يا رحيم تتمدني يدين، وقول أنا محتاج قال الفرج جاني. أقول يا رب كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. أتقدم بخالص التهنئة لمستمعي البرنامج العام ولمستمعي برنامجنا الكريم، وإلى الجميع في شرق الأرض وغربها، وإلى الأسرة المصرية على وجه الخصوص بهذه المناسبة السعيدة، وهي ليلة النصف من شعبان التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليلة مباركة، والتي يرد فيها قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يتقدم للجميع بالتهنئة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتسلمه منا متقبله. بخصوص ليلة النصف من شعبان، فإننا جميعا مدعوون في هذه الليلة إلى قيامها وإلى صيام نهارها وإلى العمل الصالح فيها، مدعوون جميعا أن نقوم فيها بالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وندعو فيها بالمغفرة، وندعو فيها بالرحمة، لنقرأ فيها القرآن، ونتصدق فيها، ونقوم الليل وندعو ونستغفر، ونترك المشاحنة، نترك الخصام، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر للناس في تلك الليلة إلا المشاحن الذي خاصم أخاه وأخته وقطع الرحم. ليلة النصف من شعبان من أعظم الليالي، يقال إنها الليلة التي تم فيها تحويل القبلة على قول بعض العلماء من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وقد توافق الصالحون على أن يقوموا في هذه الليلة. فأدعو الله سبحانه وتعالى، يقولون في دعائهم: اللهم يا ذا المن ولا يمن علي، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقطرا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وحضراتكم بخير. دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري. عزيزتي المستمعة، وحول فضل ليلة النصف من شعبان وأحب الأعمال في هذه الليلة المباركة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير دايما. أهلا بك يا أستاذة هبة وبالسادة المستمعين كلهم، وكل عام وأنتم بخير يا رب. دكتورة إلهام، نحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان، بنتكلم مع حضرتك عن الأسرة وأحياء هذه الليلة المباركة. ما هي أحب الأعمال التي يجب علينا القيام بها في هذه الليلة؟ بداية لازم نعرف أنه ليلة النصف من شعبان هذه الليلة تعتبر هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر. إذا كانت ليلة القدر لا نعرف وقتها تحديدا، فليلة النصف من شعبان معروف وقتها تحديدا. أول شيء علينا أن احنا نعمله، أن احنا نحاول بكل ما نستطيع أننا نغتنم هذه الليلة وأننا ناخد ثوابها، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل إلى السماء الدنيا وبيغفر ويتوب على كل من يطلب التوبة. كل من يطلب التوبة في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، كل من يطلب مغفرة الذنوب في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يغفر له، ويعتق رقاب كثير من الناس وترفع فيها أعمال العام كلها، فيرفع عملنا وإحنا بنقوم بعمل صالح والملائكة تشهد لنا بأعمال صالحة وطيبة. أول شيء إحنا عارفين أنه إحنا الأيام دي اللي هي 13 و14 و15 اللي هي الأيام البيض، بنبقى صايمين الأيام دي من الشهر العربي، فاليوم اللي هو بالنهار هنبقى صايمين إن شاء الله بإذن الله. بالليل هنبدأ قيام الليل. قيام الليل هيكون بالذكر، بالصلاة، بالدعاء، بالاستغفار، بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، بكل أنواع الذكر بقى، التسبيح والتكبير والتهليل، قراءة القرآن، صلاة، كل الأعمال الطيبة اللي هي بتقربنا من الله سبحانه وتعالى علينا أننا نقوم بها في هذه الليلة. اجتماع الأسرة يا دكتورة إلهام على هذه الأعمال، والاجتماع على الصلاة والدعاء والتسبيح زي ما حضرتك ذكرتي أكيد له فضل عظيم. ده مؤكد، لأنه إحنا بنجتمع على الخير، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على البر والتقوى. احنا كلنا نتعاون مع بعض، الام تجمع اولادها ويقعدوا يذكروا ويقعدوا يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعدوا يدعوا لربنا سبحانه وتعالى ان هو يغفر لهم الذنوب وان هو يوفقهم لعمل صالح في الايام القادمه وفي شهر رمضان، وان يبلغهم رمضان وانه يهيئ لهم كل اسباب الخير في شهر رمضان القادم. الاسره كلها عليها ان هي تقعد مع بعض وتفهم وتعرف فضل هذه الليلة. مجرد تذكر والتذكير والتعليم لفضل هذه الليلة، احنا لو جبنا كتاب وقعدنا نقرأ فيه عن فضل ليلة النصف من شعبان، ده نوع من أنواع الذكر والفضل لله سبحانه وتعالى. نعرف الليلة دي فضلها ايه عند ربنا، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان هو يغفر لنا فيها ذنوبنا. ندعي ربنا بكل انواع الدعاء. انت تعرفي يا استاذه هبه انه الانسان افضل عمل يعمله سلامة الصدر في هذه الليلة، يعني يكون عنده مصفي نفسه كده وقلبه من أي شيء ناحية الناس كلها، ناحية الناس اللي حواليه، لأنه الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى الناس يغفر للجميع إلا للمشرك وإلا للمشاحن اللي هو في قلبه حقد أو فيه مشاكل بينه وبين الناس اللي حواليه أو لقاطع الرحم، دول ربنا لا يغفر لهم. فإحنا نصفي نفوسنا كده ونقعد نفهم ونعرف أنه لازم نفوسنا تبقى صافية من كل شيء سيء، من أي غرض أو قصد إضرار بالآخرين، من أي إضمار سوء لأي حد من اللي حوالينا. تخيل دي عبادة ربنا سبحانه وتعالى بنتقرب بها إلى الله، وإذا إحنا عملناها ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا. طب لو ما عملناهاش لا يغفر ذنوبنا ولا يتوب علينا ولا يتقبل مننا عمل. فالإخلاص للناس اللي حواليك، إضمار الخير للناس، قصد العمل الخير للناس، كل ده عبادة إحنا بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قيم جميلة وعظيمة ومهم جدا إن إحنا النهاردة نعلمها لأبنائنا ونؤكد عليها في هذه الليلة المباركة. ندعي ربنا دايما وندعي لكل الناس اللي حوالينا في هذه الليلة، ونتذكر قول الله سبحانه وتعالى اللي بيعلمنا فيه إننا نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا حول ولا قوة إلا بالله، شفت الخيبة اللي فيها لويزا يا فوفا؟ لويزا مين يا مسرات؟ هي دي تتنسي أبدا؟ تفكريني. لويزا اللي كانت الأول بتشتغل عند نعمة دادا المعتز، وبعد كده اشتغلت معنا في الحضانة. لويزا بتضحكي؟ مش هي اللي أمها وهي بتولدها كان عندها اللوز؟ أيوة فسموها لويزا. بس هي اللي تخلاني أضحك. الله، وما تضحكيش ليه؟ لأن اللي هي فيه دلوقتي شيء يحزن. ليه؟ هو إيه اللي حصل لها؟ المجنونة ماشية في طلاق. أعوذ بالله، أنا قلبي بيتنفض لما بسمع كلمة طلاق دي. عارفاكي يا عفوفة، وعارفة قلبك الكبير وحبك للوصال وعدم انفصال. لما أنت عارفة كده ما قلت ليش ليه من الأول؟ يعني هتعملي إيه؟ دي مصممة على الطلاق، وإن هو رفض هتخلعه. إيه؟ لا بقى، ده أنا جيلكم الحضانة وأقعد معاها في ركن هادي كده والوحدنا. أشرف. أيوة يا غادة. أشروفة. أيوة يا غودي. بلاش تيجي تاخدني من عند عفاف. ليه؟ ما انت قلت انك رايحة لها البيت. أصلها قالت لي انها رايحة الحضانة وانا رايحة لها على هناك. براحتك يا غادة. تيجي تاخدني من الحضانة؟ حاضر. استنى، انت رايح فين؟ نازل الشغل. مش قبل ما توصلني حضانة مجمع المرزوق؟ حاضر يا ستي، حاضر. وتجيبني من هناك، يعني الحضانة رايح جاي، ويعني لو عايز أجرة المشوار يبقى لازم عربيتك يبقى فيها عداد. وماله، نقلبها تاكسي يا غادة وشكله هيحصل. انت بتقول ايه؟ بقول قومي جهزي، أمي جهازي علشان أرميك على باب الحضانة بتاعتكم. ترميني يا أشرف؟ يلا بقى، عايز أروح شغلي. محسساني إني هسيبك في لف على باب جامع. أعملي معروف، قومي يلا، عايز أروح شغلي، ما تعطلينيش. انت اتأخرتي يا غادة. كنا عايزينك تحضري معانا الجلسة اللي عفاف عملتها مع لويزا. مسرات حضرتها معانا وعرفت تساعدني. لويزا طالبة من جوزها الطلاق. ليه كده بنت ام لستين ورمين؟ فوفا قالت ان الطلاق بيحصل لتلات اسباب، واللي هما الاكتشاف المتأخر لعدم التوافق والفوارق الاجتماعية والثقافية كمان، وثانيا بخل الزوج، وثالثا كتر الخلافات والخناقات بين الزوجين. صح يا مسرات، وبرضو كمان الملل بين الزوجين وعدم الألفة. ايه السبب اللي خلاها تطلب الطلاق؟ البخل، جوزها شديد البخل، ومن شدة بخله بيساوم لويزا وطالب الإبراء قبل الطلاق، وهي ناوية تبريه، لكن أنا أقنعتها تعزمنا وتطلب منه يعمل الواجب عشان الضيافة، وعمل ما عملش إحنا رايحله يعني رايحله. عزيزتي المستمعة، وللسعادة أسرار نتعرف عليها مع منى خليل وهذا اللقاء. وضيفتي دكتورة أمل عبد الفتاح، استشاري نفسي وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. وعلشان نريح بالنا وعلشان نبقى مع بعض في حالة هدوء واستقرار وأمان، احترام الخصوصيات يا جماعة، وده سر من أسرار السعادة الزوجية، نحترم خصوصيات بعض. لكل منا اللي في جانب كده ما بيحبش حد يقتحمه، سواء الزوج أو الزوجة. هو طبعا من بداية ما بيحصل الخطوبة لحد ما بنتجوز ونخلف كمان ونكبر، الزوج والزوجة خلاص انت بقيت ملكي. الزوجة انت بقيت ملكي، وهو كمان انت بقيتي ملكي. طب ماشي اوكي، انا بقيت ملكك، بس ده حياتي انا. يعني انا احب مثلا ان انا وانا بكلم حد ما احبش مثلا جوزي يمسك الموبايل يشوف انا بكلم مين. انا في كلام بيني وبين اختي بين صاحبتي، لا هو بيتدخل. انا عايز اشوفك انت بتكتبي لاختك بتقولي ده عدم ثقة يا دكتورة بقى. هو بصي، هو عايز كل حركة يبقى ملم بيها. وكمان الزوجة بتعمل مشاكل جامدة جدا، هي بتفتش في موبايله بيعرف مثلا هو جاب ايه لاخته، جاب ايه لمامته، يحصل مشاكل. انت جبت لمامتك، انت جبت طب انت خرجت مع اصحابك النهارده وما قلت ليش ان انت خرجت، هوب بقى بيحصل مشاكل. يمكن هو مثلا عايز يقابل صحابه وبقاله كتير ما خرجهاش، فممكن يدارى ويستخبى كده ويروح يقابل صحابه وما يقولهاش. تفتح الموبايل تلاقي مثلا في مكالمة او في صورة او في شات او في اي حاجة بينه وبين صحابه انهم تقابله، يحصل العراق الزوجي بقى وتحصل المشاكل. لازم كل واحد فينا يا جماعة يحترم خصوصيات التاني. دي من الحاجات اللي فعلا لو احنا عملناها مش هبقى في مشاكل في بيوتنا. دي من اكتر الحاجات اللي عامله مشاكل، اللي هو ما فيش احترام للخصوصيات، وكل واحد ده زوج يتجوز فاكر نفسه تيمور وشفيقه. عايزين يعيدوا بقى الحوار بتاع الفيلم بتاع تيمور وشفيقه، ان هم يتدخلوا في قلب بعضهم لدرجه ان ما فيش خصوصيه. في احيانا بعض يعني الموضوعات اللي ممكن الزوج او الزوجه يشعر بنوع من الجرح لما يحكيها عن اهله، عندهم مشكله فمش حابب يحكيها لزوجته، لان مثلا مش حابب يعني موضوع خاص جدا بيهم. الزوجه تفضل تبقى عايزة تعرف وتسأل هنا وتسأل هنا وتسأل هنا، بنقول لا لا ريحي دماغك، وطالما انت مش طرف في أي حاجة فما فيش داعي ان انت يعني تحمليه عبء وهم ان هو مش عايز يحكي لك وبيضطر ان هو يحكي. هو بصراحة برضو بيبقى الزوج عليه مشكلة كبيرة قوي في حتة الخصوصية، والكلمة اللي انت قلتيها حضرتك دي مهمة قوي، ان هو بين الأهل وبينها هو في موقف صعب جدا بصراحة. يعني هو بيبقى عايز يرضي أمه وعايز يرضيها، وهو في النص، يعني لا قادر يجي على والدته ولا قادر يجي عليها. طبعا هي طبعا بتحب انها تفتش في كل حاجة، عايزة تحس انها مسيطرة اكتر وتبقى ملمة بكل مشاكل البيت وبكل الاخبار. طبعا هو ما بيحبش ان هو في أمور زي ما حضرتك قلتي خاصة جدا، مشكلة بينه ومشكلة مع أخته مثلا، بين زوجها وبين خطيبها وبين أي حاجة، هي عايزة تعرف. ولو ما عرفتش انت الفضول الزائد ده بقى، انت كده مش كويس، انت كده بتعاملني ان انا بحكي لك كل حاجة وانت ما بتحكيليش حاجة. لا، ما هو ما حدش قالك ان انت تحكي كل حاجة. حماية ووقاية، وهذا اللقاء مع هالة سالم. ألو، الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف أستاذ طب وجراحة الرمد وعميد معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور. صباح النور وصباح النور على مستمعينا الكرام. دكتور، مع قدوم فصل الربيع يعني هناك مرض خاص بالعين وهو الرمد الربيعي. ده طبعا يعني ده مشهورة به مصر كلها، بس مش يعني مش بس القاهرة، لا دي مصر كلها مشهورة بالرمد الربيعي لتغيرات الفصل بتاع الربيع عندنا. احنا الحمد لله عندنا رياح اسمها رياح الخمسين، ورياح الخمسين دي بتبدأ معنا من اخر اتنين لغاية مثلا اول شهر، يعني 50 يوم يعني تقريبا من اخر اتنين او من اول تلاتة لغاية شهر التلاتة كله وجزء من شهر اربعة. مستمرين فيها يا دكتور؟ مستمرين فيها. الرياح دي بتبقى مليانة ميكروبات واتربة وعفار وتراب وحاجات زي كده، فطبعا دي لما بتيجي في العين بتعمل التهابات وحساسية في العين. احمرار العين يا دكتور بتكون علامة من علامات الإصابة؟ في التهابات والحساسية بيبقى معهم احمرار في العين، دعك في العين، أوقات في إفرازات في العين وأوقات ما بقاش فيه، أوقات بيبقى فيه زي قشر في العين أو أوقات بيبقى فيه زي غشاوة في العين كده. هل يعني مع فصل الربيع يعني الحساسية وخاصة حساسية الجيوب الأنفية هل بتكون ليها علاقة بالإصابة بالعين يا دكتور؟ هو طبعا الجيوب الأنفية دي في نص ما بين العينتين، فطبعا الحساسية اللي لما بتيجي بتأثر مش بس على الأنف وأذن، لا بتأثر على الجسم كله وبتأثر برضو على الحساسية بتاعة العين. احنا دلوقتي بقالنا سنين دلوقتي بقينا ناخد بالنا من الحساسية بتاعة العين، ببعته يعمل اختبار بتاع حساسية والدكاترة بتوع الحساسية وتحسس منه بيديله مصل خاص بالحساسية، فبالتالي لما بيعالج المصل الخاص بالحساسية الحساسية اللي عند الشخص سواء في صدره في الأنف وأذن في أي حتة في جسمه بتتعالج مع الحساسية بتاعت العين. دكتور، هل هناك يعني بعض الأمراض بتكون لها علاقة بحساسية العين وبتظهر أكتر في فصل الربيع؟ الحساسية بتاعت العين بتخلي يحصل التهابات في العين مزمنة. الحساسية اللي موجودة دي أوقات بتأدي لبعض التغيرات على السطح الخارجي بتاع القرنية، ومع الدعك الشديد في العين دي بتخلي القرنية تضعف، وندخل المريض عادة في حاجة اسمها قرنية مخروطية. القرنية المخروطية دي يعني القرنية بدل ما هي مكورة عاملة زي الكورة تبقى مدببة لقدام عاملة زي الأمعة، فبالتالي المريض ما بيقدرش ان هو يشوف بيها كويس، وبالتالي تبدأ تعمل تغيرات في العين عشان يعني ايه تخلي المريض ما يبقاش شايف كويس. دي علاجها ان احنا نعالج الحساسية في الاول، ولما نعالج الحساسية في الاول هتهبط التغيرات اللي موجودة دي فما تزيدناش ولا تقدلنا الى ضعف في القرنية. دكتور، طرق العلاج بتكون ازاي؟ زي ما انا قلت في الاول، العلاج احنا كنا الاول بندي قطرات وكورتيزونات عشان تعالج الحساسية، بس لقينا ان بيحصل مضاعفات من القطرات بتاعة الكورتيزون، فبالتالي بقينا دلوقتي العلاج الجديد ان احنا نعالج الأسباب بتاعة الحساسية الأول اللي هو التحسس، اللي هو فنبعته الأستاذ حساسية بيعمله اختبار حساسية ويدينه المصل الخاص بالحساسية، وده بيؤدي إن العين تهدى جامد. إن احنا مش هنعالج العين بس، احنا لازم نعالج الجسم كله عشان أخفف العين. علاج الحساسية بتاعة العين الأساس بتاعته علاج الحساسية الخاصة بالجسم. دكتور، يعني هل بتكون فترة العلاج هي فترة الإصابة فقط ولا بيكون معاه علاج ممتد يا دكتور؟ في بعض الحالات يعني الكبيرة أو اللي هي يعني متقدمة شوية أوقات بناخد علاج للحساسية على مدار السنة كلها، لما في بعض الحالات بتبقى علاج موسمي على قد الفترة اللي هي بتاعت الحساسية بس. هل هناك طرق للوقاية دكتور من الإصابة بالرمد الربيعي؟ زي ما أنا قلت، الواحد لو عنده حساسية من حاجة معينة ما يتعرض لهاش، يعني اللي عنده حساسية مثلا من الشوكولاتة مش لازم يأكل شوكولاتة، اللي عنده حساسية من البندق أو الفراولة مش لازم يتعرض للشوكولاتة أو البندق أو لما يكون من الغبار والهواء، الغبار نلبس نظارة بتاعت شمس أو نلبس ماسك في الغبار، يعني مش لازم ان احنا نتعرض للغبار، في طرق كتيرة ان هي تحمي نفسنا من التعرض للحاجات اللي هي تعمل لنا حساسية. حاجة تانية، نروح لأستاذ بتاع حساسية يعمل لنا نشوف احنا عندنا حساسية من ايه ونتجنبها، وناخد المصل اللي هو بيأديه ان احنا نقلل التفاعل الجسم مع الحساسية. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. الخير، معاكم الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. استكمالا للي بدأناه من ان احنا حابين نفقد الوزن الزيادة اللي افسده الشتاء وافسده اكل البرجر بالليل واكل البيتزا وشرب كمان السحلب والهات شوكليت، خلينا نبتدي نكمل تاني التوصيات اللي هتجنبنا المزيد من زيادة الوزن وتبتدي نهاية تحرق في دهون الجسم المختزنة من قبل كده. هنكمل تاني من بعد اخر نقطة كنا اتكلمنا فيها وهي نقطة الشراء التسوق، واحنا جايين ننزل عشان نشتري طلبات البيت من السوبر ماركت او من السوق هنعمل ايه؟ الحقيقة انه المحلات بتبقى فيها مغريات كتير، يعني هتلاقي طول الوقت قدامك صوصات بشكل مختلف، بس هي الحقيقة كلها في جزء اساسي مشترك بينهم كلهم وهو انتشار الزبدة والملح بكميات كبيرة جدا جدا جوه الصوصات دي عشان يخليها لذيذة قوي وتيستي. تمام، لمجرد ان خلاص عينيا بتروح على الحاجات دي وانا جايه بشتري، ده بالنسبه لي مشكله كبيره جدا، لانه مثلا لو احنا تخيلنا ان معلقه من مايونيز فيها مثلا حوالي 100 سعر حراري، تمام، لو ركزنا كمان على ان انا مثلا استبدل الصوصات دي بما فيها من زبده وكمان وملح وكميات كبيره قوي من مواد الحافظه اللي هي اصلا خطيره جدا على الصحه بغض النظر عن انها بتزود الوزن، بس لا، ده احنا عندنا كمان ليها مشاكل صحيه اخرى زي مثلا الاصابه بالتصلب التعددي او اللي هو الام اس، ده بقى منتشر للاسف بكميه كبيره جدا بين الاطفال وبين كمان التين ايجرز لحد سن مثلا 20-21 سنه، تلاقي اطفال شكلهم حلو وكمان مراهقين شكلهم حلو زي القمر وفي الاخر عندهم لا قدر الله الام اس، ربنا يعافينا كلنا. فده الحقيقه يعني من اخطر الامراض المنتشره دلوقتي بسبب المواد الحافظه المختلفه اللي بنلاقيها في اغلب الصوصات دي. لو استبدلنا كل الصوصات دي بانه احنا مثلا ناخد زيت زيتون وليمون او زيت زيتون وخل، يبقى هو ده الدريسنج صوص بتاعنا او الصوص اللي احنا نقدر نحطه على كل السلطه بتاعتنا جنب الاكل، لو حابين نغمس بيه يبقى جنب مثلا المشويات او جنب الخضار العادي في السلطه، ده بالنسبه لي هيكون اصلا اكتر حاجه هيلسي جدا في الدنيا وفي نفس الوقت اكتر حاجه هتساعدني على عدم زياده الوزن او زياده اكتساب الوزن الاكتر من الطبيعي واللي أنا دلوقتي بحاول أتخلص منه. فكرة كمان حلوة قوي، إحنا كلنا لما بنيجي نتفرج على ماتشات، نتفرج على التلفزيون، منتشر جدا بيننا عادة إنه إحنا نجيب بقى مشروبات غازية وصودا، وإحنا طبعا القعدة دي بتستمر معانا للساعات بين الأصحاب بين العيلة، هنلاقينا بنتجمع وتبقى التجميعة دي كلها والتجمعات دي بتبقى مليانة من الأكلات اللي بتكون سعرات حرارية كتير قوي فارغة وفي نفس الوقت بتزود لي جدا جدا في الوزن وكمان بتضر جدا بالصحة وبالسنان وبالعظم، وللأسف مش دايما بنركز احنا بناكل ايه، بنتسلى وبس. خلينا نركز انه احنا ممكن نستبدل كل التسالي دي بان احنا مثلا نتسلى بحاجات اكتر صحة. بمعنى ايه؟ ان انا لو ركزت اني اشتري مثلا مكسرات باي نوع بس بشرط انها تكون غير مملحة وغير محمصة، يعني تكون نية في صورتها اللي هي النية، الصورة النية بتاعتها الطبيعية خالص. لو بدأنا نستبدل كميات الاكل والسعرات الفارغة دي بان انا خدت دلوقتي مكسرات من نوع ني، ده بالنسبة لي هيكون افضل اختيار، لان ده معناه ان انا اولا بدأت اخد طبعا فيتامينات كتير جدا جدا وحديد، وخدت كمان مغنيسيوم هيخليني اعرف انام كويس بالليل، خدت بوتاسيوم، خدت منجنيز، خدت كمان نحاس. النحاس ده انا بركز عليه عشان اكتر مصدر موجود فيه النحاس هو الفول السوداني الني، والحقيقه ان النحاس ده مهم قوي قوي علشان ما يخلينيش اعجز، ما يخلينيش اكبر ويبان على وشي ان انا بدات يبان عندي فيه تجاعيد، وكمان يخلي شعري بدون ما يحصل فيه شيب. تمام، ده معناه ان انا حافظت على بشرتي وفي نفس الوقت ما دخلتش جسمي سعرات حرارية، او كمان اتسليت وانا قاعدة مع اصحابي ومع اهلي. فخلينا نركز على النقط دي، صدقوني هتفرق كتير. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.